وتجلس عنده وتجامل وحياك الله وسلامات وبعدين تخرج. ايه كيف كم هو يتبعك بنظراته وتدعو انه ما حد يخرج. تخرج من غرفة المستشفى وانت ما على بالك رايح وين لأولادك رايح لشغلك رايح دكانك اذا كنت جيت بعد العصر ولا الصباح رايح عملك هو يتابعك بنظره توتر فين لو خطا ما مشى معك. لكن هو المرء الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحة الإنسان سقمت. هذا هو التذكير وهذا هو ماذا تأثرنا بالتذكير وغناك قبل حقك. لأن هذه إيجابية الدنيا. إيجابية الدنيا صحة قوة في الشباب وصحة في الأبدان وثراء في الأموال. هذه إذا لم تستغلها تلك في الخير ستهدم الشباب والصحة والغنى. غناك قبل حقك اغتنم غناك قبل حقك. تتنمه بما بالخير بصلة الرحم بالصدقة بالحلال شكدا. لو أن سنة صلى الله عليه وسلم كم يضرب يد على آيات وأشياء تتنم غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وهذه من أهم القضايا. لكن مع الأسف يا أخواني لا يكاد الإنسان يعرف الفاضل أكثر الناس يعني ما أسف يعني خاصة الحمد لله عندنا في بلادنا والله يا أخواني أنا والله علينا عندنا ضحى وعندنا أمن وعندنا أمان وعندنا أشياء كثيرة والله لا توجد في بلاد أخرى. كم يأتي إلينا من الجاليات يبتغون الرزق ويبتغون الفضل ليش؟ يعني فين عندنا فرص عمل وعندنا أشياء نحن والله يعني بخير كثير والله عندنا فراغ كبير. فراغ قبل الشغل عندنا فراغ وفي أولادنا وفي شبابنا ينبغي خير النساء يستغل الفراغ. يستغل بعمل يعني لا تنتظر ان يوجد لك فرصة عمل انت تشتغل. والله لو فعلا كان في جدية وكان في واستطعنا ان نتأمل مثل هذا الحديث واشتغلنا بالفراغ الحقيقي يمكن لزاحمنا هؤلاء الاخوة وكنا لا نحسد وحدا هؤلاء الاخوة الذين جاءوا ليعملوا عندنا كان ينبغي ان نزاحمهم حتى نشتغل لحد. كان عندنا فراغ والفراغ قاتل واكثر ما يقع فيه الناس انه مو بيقاتل بالفراغ. سهر الليل ما يسهر. لو كان والله شغل حديث والله ما يسهر. لو كان عنده مرض والله ما يسهر. لو كان عنده فعلا عمل جاد والله ما يسهر. انت يمكن لو قال لك عذره عندك سفر كيف تكون مشغول. لو قال لك عندك عذره منافسه فلانيه او اشياء ما تنام او حتى ما تكلف نفسك لان غالبا الذي يقضي وقته في الاشياء الفاضيه هو فراغ. سهر ليل على ملهيات على وسائل اعلام سيئة على الاشياء كلها لماذا فراغ فيها فراغات ما يجوز. فراغك قبل شغلك بينما تشغل بماذا تشغل بشيء تندم عليه تشغل بشيء احيانا فعلت يعني احيانا تصاب بشدة عمل بحيث تتمنى فعل فرصة يريد اجازة يريد كذا وكذا تستغل الفراغ. بل الله الذي قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب فقد فرغت فرحت. إذا فرغت فرغ من الناس لا الدعوة خصوصك أن يشتغل أن نجح عنك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا فرغت فانصب إذا فرغت اشتغل واعمل. وحياتك قبل موتك طبعا هذه هي الكلمة المغطية. الحياة يعني كل حياة سواء كنت صحيحا كنت مريضا كنت شابا كنت هرما كنت فقيرا الحياة لكل الناس ليست الفقراء ولا الأغنياء ولا الصحة ولا إذا الحياة كلها استغلها لأن الموت لابد يأتي الموت آتي آتي. فعليك أن تغتنم حياتك قبل موتك يعني الموت آتي وأنت محاسب والحياة 50 30 60 70 سنة استغلها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظر احدكم وهي مخيفة حقيقة وهي تمثل جانب اخر في ما سبق ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا يعني قد تبتلى فعلا بالغنى لان الغنى بلى وابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وانه لحب الخير شديد. هل تنتظرون الا غنى مطغيا كلا ان الانسان لا يرى الرى والصلاة فانت ينبغي أن تستغله وأن تتقي الله عز وجل. لا تغبط الأغنياء يا أخي لا تغبطهم لأن أحيانا فعلا قد تكون مولي وقد تكون بلاء وعلى بل حتى في الدنيا. والله يا إخوان أنتم تعرفون يمكن بعض حياة بعض الأغنياء لأمرين. أولا قد يكون الترف يؤدي من الامراض المعروفه من الضغط والسكر الى اخره. والامر الثاني كم هم يعني مشغولون في نومهم، قله نومهم، مشغول اولادهم وعن اهلهم، كله في صفقات الاشياء، وليس فقط صفقات بل حتى الاخرين. تجد الغني اوه فلان حط صفقه غير، هو عنده 200 مليون ولا فلان 300 مليون، الى وين؟ هذا فناء حقيقه، غنى مطلق. ما هي غبطه؟ او فقر المنس، او فقر المنس، ليس كان الفقر بلاء ايضا، وكذا الفقر ان يكون كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انا اعوذك من الفقر فانه مثل الضجيع، اعوذ بك من الفقر فانه مثل الضجيع، واعوذ بك من الخيانه فانه مثل البطانه. فالفقر لا شك انه ليس محبوبا، والانسان لا لا لا لا لا لا يحب الفقر ولا يريده للناس. والذين يقولون ان الزهاد والزهاد من الفقراء ما هو صحيح، التصوف وتصور الفقر ما هو صحيح. في اشياء بس كما قلنا لكم الموضوع لا يتسع، ولا في اشياء تتعلق بالزهد وحقيقه الزهد، لكن يبدو ان الوقت لا سوف يعاجلنا. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينتظر احدكم اما غنى مطري او فقر منسي او مرض مفسدا. شك مرض فعلا يفسد عليك مزاجك حقيقة. احيانا ما نسأل الله سلامة الامراض المزمنة هذه الام ظهر كاتبهم لو بس وجهه محقول عابس او ركب او امراض قد تكون في القلب وقد تكون في الكلى وقد تكون في الكبد وقد تكون تنوعت اشكال. فالمرض مفسد، يعني يفسد المزاج، يفسد الحياة، يفسد التفكير، يفسد. نسأل الله السلامة، نسأل الله بسمه ويكم الصحة والعافية، نسألنا بطاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا الى تقلبات الدنيا، هذا هو التذكير. حتى تبدون الا غنى مطريا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هربا مفيدا، تصير هرم بحيث ما يكون عندك عقل. خلف المفند يعني خلاص سند، يعني انتهى عقل ما يفهم، تنتظر ماذا؟ اما غنى مطري او فقر منسي او مرض مفسد او هرم مفند، اسم مخلف. ولان اسال الله السلامه النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله ان يرد الى امر الى امر. أنت ترى بعض بيوتاتكم قد يكون فيها عجوز خرفت أو شيء خرف، قد يكون لا يستطيع أن يفعل على نفسه ويكون ثقيل على نفسه وعلى أهله. فالإنسان يسأل الله أن يوسعه في سمعه وبصره وقوته حتى يعني يلاقي ربه ويخرج من الدنيا وهو لا لا لا لا أتعب ولا بدل أن يتمنى من حوله وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنتظر إلا كذا وكذا أو هرما مفردا أو موتا مجهزا حاج طوالي، وأما لا نعتبر على 60 ولا 70 طوالي شاب في نظر ثوري قطع على شرر جميع مرة واحد موتا مجهزا فجأة أزمة قلبية فجأة حاجة نايم هذا جت زوجه صحي له ولم تنهى خلاص. هذه مفاجأة كما قال الحياة قبل موتي كذلك الموت إذا كان لا فقر ولا غنى ولا صحة طوال رايح ما تدري متى يفجأك الأجل. تذكيراته ينبغي فعلا نقف عنده وقفه جاده وان تحيا قلوبنا وان يتذكر وان يخشى انما يستجيب الذين يسمعون. هذه طبيعه الدنيا وهذه تقلباتها، غنى يطغي، فقر مفسد او فقر منسي، مرض مفسد، فعلا لا يخلو ابدا لا يخلو احد من هذه الاشياء. فقضيه فعلا او غنى او هرم مفسد او موت مجهز خلاص، يعني حتى لو شاب صغير منتهي منه. او الدجال لو فرض ان ترى الى الدجال صلى الله عليه وسلم فشر غائب ان ترى، او الساعه مستحس الحوامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث للناس الى يوم القيامه الى ان تقوم الساعه، اما غنى واما فقر واما مرض واما هرم واما موت واما دجال واما ساعه. هذا الشيء ما في ابدا من الالهاد في الدنيا الا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. نختم بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد ايضا تعطينا خلاصه لما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. حقيقة ما أكثر ما يرتقي الناس في الدنيا المال، أكثر ما يرتقي الناس في الدنيا المال، وحقيقة المال ما هو؟ شنو فعلا؟ إذا كان عندك ملايين في البنك أو عندك ذهب وفضة وكنسة ما أدري وين،